الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن لبستين، يحتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود. أخرجه أبو داود بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وإسناده حسن. وفسر سفيان الثوري قوله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، بقوله فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف قال: إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه، وهو بيعتان في بيعة وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه. فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين، أقل الثمنين وأبعد الأجلين. سبق الكلام على النهي عن الاحتباء، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب فخذيه وساقيه، يمسك بيديه الساقين. يبقى ساق فخده 8 على الأرض. والعلة هنا واضحة جدا، وهو قال ليس بين فرجه وبين السماء شيء، نؤدي إلى انكشاف الايه العورة في انتظار الصلاة، خصوصا ان في علة اخرى وهي خشية ان ينام. في نهي عن الاحتباء يوم الجمعة لأجل هذا الأمر، لأجل كشف العورة ولأجل خشية النوم. الصماء اشتمال اليهود أن يشتمل على الثوب ولا يخرج منه يديه. اشتمال الصماء تشبه أنها تشبه اليهود، أنه هو يلف نفسه بثوب لا يخرج يديه منه، يتلف كده لفة للثوب. النهي عن بيعتين في بيعة باب هام جدا وخطير في كثير من الأمور، خصوصا في زماننا حيث يكثر أنواع من البيوع يدخل فيها، يعني تدخل في البيعتين في بيعة، والبعض يدخل فيها ما ليس منها. نقرأ ما ذكره أولا ونعلق عليه. قال: فسروا البيعتين في بيعة على وجهين. وقال أولا هو هذا حديث حسن صحيح. يقول: فسروا البيعتين في بيع على وجهين. أحدهما أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد. كلام واضح جدا في بيان مذهب الجمهور في تفسير هذا الكلام: هو نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وهو منقول عن سماك، يعني بالتقسيط بكذا وفوري بكذا، يكون هناك ايه زيادة. والعلماء موضحين ان هذا الامر بانه لا يدري ايهما الثمن. يبقى ليه الفساد؟ لانه بينصرف ويأخذ السلعة على انه متى اتى بالثمن الان انعقد نقدا، ولو اتى بعد ذلك انعقد ايه نسيئة. يعني انصرف وهو غير محدد نوع التسديد اللي هيسدده، فلأجل الجهالة فدخل في بيوع الميسر، بيوع الغرر، وليس كما ظن بعض الافاضل المعاصرين، ونرى خلافه فيها غير سائغ اصلا، ان ذلك من باب الربا للزيادة في ثمن التقسيط عن ثمن النقد الفوري. الشيخ الألباني رحمه الله بيقول التقسيط لا يجوز إذا كان بيعرض سعرين ظنا منه ومن وافقه أن هذا الحديث يدل على ذلك. يقول بقى يعني يعرض ثمن زي ما كل الناس بتعرض، يقول لك فوري بعشرة وتقسيط باثناشر، فيقوم يمنع منه ابتداء، يقول لا اللي يجوز منه ان هو يعرض تقسيط بس، وده كلام باطل ما يقوله احد من اهل العلم من بتفسير هذا الحديث بذلك، ولا حتى سماك اللي هو نقله عنه نقدا بكذا ونسيه بكذا، ما حدش قال ان ده من باب ان هو في انه بيعرض 80، والا فاي تاجر ممكن يعرض عده اسعار لانواع من الايه من البضاعه، وتبقى مش بيعتين في بيع، لان الراجل هيشتري سلعه واحده بثمن واحد في النهايه، يقول له دي ب10 دي ب10، ف ويجعلها من باب الربا، وان الزياده على الثمن الفوري ربا، وهذا ليس بصحيح بالمره، لان البيع كما قال الله عز وجل احل الله البيع وحرم الربا، فاللي بيبيع بالتقسيط بزياده عن الثمن الفوري، لان الثمن له ايه له يعني تاثير في الاجل، هذا امر ما ورد به نهي، ولا ان الحديث يفسر بهذا الذي يعني التفسير الذي يخالف كلام كل اهل العلم المنقول عنهم كما نقله سفيان، يقول فذهب به المشتري، ابيعك بالنقد الى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، المشتري ياخذ السلعة ويمشي، فهو بالخيار في البيعتين ما لم يكن وقع بيع على احدهما، يبقى الكلام ده شرط انه ما يقعش بيع على احدهما، يقول انا هشتريها بالتقسيط هشتريها ايه نقدا، اتفق على واحده ولغى الثانيه خلاص، يبقى ما بقاش بيعتين في بيع. الحديث نفسه عند التامل الحديث بيقول من باع بيعتين في بيع، يبقى اذا لابد ان يقع الايجاب على البيعتين والقبول عليهما كذلك، يعني يقول له هي ب10 نقدا و ب12 نسيئة بالتقسيط، والتاني يقول له قابلت على الاثنين، عشان يبقى اسمه باع بيعتين، مش كده؟ البيع ده بيبقى ايجاب وقبول، فلا بد ان هو الطرفين يقبلوا على الاثنين، يبقى هنا دخلت في بيعتين في بيع فعلا. ولكن لو قال له لا انا مش هشتري ب10 انا هشتري ب12، يبقى ازاي نقول باع بيعتين في بيع؟ ده عرض ايه؟ بيع، ده عرض سعرين وما اتفقوش عليهم. ولذلك العلماء عند التأمل نجدهم انهم ذكروا صورا كثيرة لبيعتين في بيع. ابن رشد ذكر ثمن واحد لمثمونين، احد الصور اللي داخلة فيها شيئين، يقول له دي ب10 ودي ب10، ماشي كده، ثمن واحد وايه ومثمونين، مثمونين، فلو قال له قابلت على انهي واحد فيهم، هيقول له هنقي بقى وانا حر، ويبقى البيع لزم. لا هو دخل في بيع ثاني في بيع للجهاله، لجهاله الايه المبيع، لا ده يقول له ده ب10 ده ب10 وانت اختار وننقي ونتفق، وبعد ما يتفق ويقول له هاخد دي خلاص، خدت دي اشتريت هذه والغيت هذه، يبقى ملوش حق في الثانيه، مش ان هو يبقى له حق يختار اي واحده ويلزم البائع بيها من قبل ما يتم العقد على واحد منهما. ادي ثمن واحد وايه ومثمونين، ممكن ما ما ما يعني مثمون واحد وثمانين، مثمون واحد وثمانين اللي هي نقدا بكذا ونسيها بايه بكذا، وممكن ان يكون مثمونين بثمانين، يقول له بعتك هذا العبد ب10 او هذه الأمة ب20، يقول له قبلت، لا ما تجوزش، لازم ياخد واحده منهم، لازم يحدد واحد، ما يبقاش ان هو العقدين دول، يا اما يقول له الاثنين، يبقى ده بقوا صفقه واحده، بقوا قصدي الاثنين صفقه وبقت بيعه واحده، يقول له اخدت الاثنين، لكن لما يقول له دي بكذا او دي بكذا واللي انصرفوا من غير ما يحددوا ما ينفعش، لابد ان يكون ايه على التحديد. لو خد الاثنين معا يقول له قابلت الاثنين، بس الثاني لازم يقول له بعتك هذا وهذا، مش هذا بكذا او هذا بكذا، لان ممكن يقول لا انت مالكش ايه انك تشيل حاجه واحده بس. ايوه طبعا، الاثم في الحاله دي على الاثنين، والبيع مردود، ولو ما كانش السلعه موجوده فيبقى له او كسهما او الربا. ماشي كده؟ ليه جت الربا من في الحاله دي؟ هيخش الربا فيها ازاي؟ من جهه ان البيع بيقع على الاقل بنص الحديث له او كسهما. ماشي؟ ان هو عرض سعرين، هيقوم يعرض اللي هو من ناحيه نقدا بكذا ونسيئا بكذا، فكانه البيع انعقد على النقد، واصبح النقد ده دين ب 10 وهيسدده 12 بالتقسيط، فعشان كده بقى اصبح ايه؟ مرابي. ولذلك يجب ان هو يرد، يا اما ياخد اقل السعرين. ماشي كده؟ وابعد الاجلين. بنقول ايه الصور المعاصره الداخله في هذا النهي؟ بيع اللي فيه غرام التاخير، والبيع اللي بيقول له بفايده 10% في السنه، 6% في السنه، كل ما اتاخر كل ما ايه؟ هزود. بقت كده فعلا البيع، وهما ناس كتير جدا منهم فاهمين ان البيع بينعقد على الثمن الفوري، وان الثمن الفوري ده بيتحول الى قرض، والقرض ده هيزيد مع المده، وهو اصبح مدين بالفلوس، وليس وهذه هذا المال اللي مدين بيه بيزداد مع المده، لانه متفق معاه ان في 6% او 10% سنويا. ولذلك يقول له لو جبت بدري هنقص، ولو اتاخرت زياده هزود، وهو حاسب النسبه حسب ما يجيله يحسب له الفلوس اللي هي له او عليه، لان هو عاملها كقرض بفايده. معانا كده؟ فالناس اللي بتعمل غرام التاخير، والناس اللي بتعمل زي ما قلنا ان هو التعجيل يؤدي الى تنقيص نسبه معينه ويحسبها له، لان هو حاسب ان في فايده سنويه كذا، فلما يجيب له الفلوس بدري يقول له هتنقص قد ايه، يحسبها له يقول له انا هنقصتك ايه الفلوس اللي انا كنت مزودها في الاول. فمثل هذا الامر يبقى دخل بيعتين في ايه؟ في بيع. عشان كده بنقول الصحيح ان ضاع وتعجل لا تجوز، لان البيع انعقد على ثمن واحد. ضاع وتعجل اللي هو يقول له انا اجيب لك الفلوس كلها فوري دلوقتي، تنقص لي كام من اللي عليا. فهو الحقيقة انه اصبح مدين بفلوس، وشرحناها قبل كده قبل ذلك في بيع غائب بايه؟ بناجز، لان هو مدين في ذمتي، مدين عليه في ذمته 100، فبيقول له تخليها 80 وتاخدهم فوري، بيقول له ان 80 ب 100، 80 حالة ب 100 مؤجلة. ماشي كده؟ فاصبحت ربا، وهي من الصرف الممنوع. ولذلك بنقول ان هي الصورة دي احد الصور الخطيرة التي تنتشر، وبل حقيقة الامر ان الناس النهاردة مش بتعمل بيعتين، بتعمل ثلاثة واربعة، انه بيقول له اذا اتأخرت كمان سنة هزود عليك ايه؟ الجنيه بجنيه كمان سنة، ولو زودت يبقى وهكذا، والامر يستمر، ويمكن ان يتضاعف عليه الثمن عدة مرات بسبب الفوائد اللي هو جعلها على هذا المال. اسمه ايه؟ كويس. لما يقول له كده بس يتفق معاه، بيقول لو انه قال له لو اشتريت كميه زياده، لو خدت ثلاثه هديك الرابع فوقيه مثلا، او هرقص لك بالثمن، لو خدت جمله هقلل الثمن. ما هو ده ممكن يدخل في بيعتين في بيعه، اذا قال له قبلت ومن غير ما يحدد هياخد قد ايه، واصبح البيع ملزم بالطريقه دي. لو هو قبل ما يمشي من المحل قال له انا هاخد 10 وهتحسبهم لي بالثمن الفلاني، وخلاص تراضوا على ذلك، يبقى البيع صحيح. يبقى الكلام على كيفية الاتفاق، انه هيمضي على مجهول في العدد والثمن، يطلع مثمونات باثمان ولا او بثمنين، او هيتفق على عدد محدد من المثمونات بقيم بثمن محدد لكل منها. هو نفسها هي بيعتين في بيعه، لو سددت خلال اسبوع هنقص لك 5%، يبقى كده بيعتني في بيعه، لان هو انصرف وهو ملزم بالحاجتين، بالسعر الاساسي وبان انت لو جبت خلال اسبوع انا ملتزم انقص لك. ايوه، هي دعوه تعجل زيها، او بيقول له بيخيره بين حاجتين، لو خلال اسبوع يبقى نقصنا ال 5%، لو بعد اسبوع ثبتت عليك ال 5% وسابها من غير ما هي ملزم، ما هو ملتزم بيها، لو جاب له هيقول له ايه؟ هيقول له لازم تنزل لي 5%. هو الزم نفسه، والتاني قابل على هذا الالتزام، وبالتالي فهو عرض سعرين لسلعة واحدة وانصرف المشتري على الخيار بين السعرين. ماشي كده؟ لازم يقول له لا انا سعر واحد، ما ينفعش اتنين. هي ظلم في الأول وظلم في الثاني. قال وقال طاووس في بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين سيئة، قال طاووس لا بأس به. بيقول الجمهور قالوا على المنع لجهالة الثمن، وقال طاووس لا بأس به فيذهب به على أحدهما، وبه قال إبراهيم والحكم وحماد. وقال الأوزاعي لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه. شوفوا الكلام هنا، الكلام الإمام البغوي بيقول أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس، قطع الأمر على واحد من الاثنين، فهو صحيح لا خلاف فيه. عشان كده بنقول الكلام ده كلام المشايخ المعاصرين اللي بيقولوا ان بيعرض نقدا بكذا ونسيئة بكذا حرام، ده كلام مخالف للاتفاق، وان هو بيلزم البياعين انه يبيع تقسيط بس او نقدا بس كتكلف من تكلف من جنس تكلف الظاهرية الباطل الذي لا يعتد به. ها؟ لا، هو حر عايز يبيع فوري وقسط، هو حر لا يلزمه احد بالمنع. لو هو في نفس العقد يعني، فقال له ان انا معايا مثلا، جاب مثلا اي اشترى اي حاجه وقال له انا معايا جزء من المبلغ المبلغ، والتاني قال له المبلغ بكذا، حط له جزء منه وده خلص منه، قال له المبلغ الباقي ده هقسطه لك. ماشي، واحد بيقول اشترى السلعه ب10 واتفقوا على 10، فقال له انا معايا منهم 4، قال له خلاص ماشي هاتهم والسته دول هقسطهم لك ب14 ب12. ماشي كده؟ هذه الصيغه هي صيغه الربا الصريح. ماشي كده؟ ها؟ لان هو انعقد البيع على 10 وقال له السته اللي انت مديهم بيهم هخليهم 12. ماشي كده؟ لا كده الصيغه دي لا تجوز. لا ده لازم يقول له ما يحولهاش، ما يعقدش العقد على 10 وبعدين يرجعها يبقى ال 12 بقت دخلت في نفس الامر. يبقى دخلت في الربا، لكن يقول له السلعه دي ب16 ماشي كده، او ب18 او ب12، 4 دلوقتي والسته وال12 متقسطين، يبقى الصيغه فارقه في هذه الحاله. ولانه هو لما يقول له ان الجنيه بجنيه خلال سنه، معناها انه لو اتاخر اكتر هيلزمه بجنيه تاني، لان هو متفق معاه على ان السته ب12 خلال سنه، فلو انه هو اتاخر سنه كمان هيزود له، فمثل هذا شرط ربوي واضح. يقول والوجه الاخر من تفسير البيعتين في بيعه ان يقول بعتك عبدي هذا ب20 دينارا على ان تبيعني جاريتك فهذا بكذا فهذا فاسد. اهو ده برضو مثمونين بثمنين بس من طرفين، بعني هذا ب10 على ان ابيعك هذا ب20، شرط الاثنين في بعض، دخل بيعتين في بيعه واحده. معانا كده؟ يقول له انا موافق ابيع لك الحاجه دي بس تبيع لي الحاجه اللي بتاعتك انت بكذا. ممكن يتقاصوا يعني، يقول له طب الفرق كام؟ وممكن ان هو ايه؟ يقول له طب استلم الفلوس بس يكون الاثنين بشرط. كل منهم شارط في العقد بتاعه وعقد الاخر. يقول لانه جعل ثمن العبد 20 دينارا وشرط بيع الجاريه، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا. ومن هذا الباب لو قال بعتك هذا الثوب بدينار على أن تعطيني به دراهم، بدينار على أن أنا أبدل العملة منك، شرط أساسي أن أنا أبدل العملة، لا يصح. يقول أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد، الدار والعبد على بعض صفقة، أنا ما ببيعهمش متفرقين الاتنين مع بعض، فهو جائز وليس هذا من باب البيعتين في بيعة، إنما هي صفقة واحدة جمعت بين شيئين بثمن معلوم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في صفقة واحدة، وعن شف ما لم يضمن، وعن بيع وسلف. طب ما انا بقول ده جائز، العبد ب10 والضرب ب20 الاتنين ب30 يبقى جائز. نهى عن بيعتين في صفقة واحدة اللي هي بيعتين في بيعة واحدة اللي هي أحد الصور الماضية اللي منهي عنها، وعن شف ما لم يضمن، عن ربح ما لم يضمن. قوله عن شف ما لم يضمن، عن الشف الربح، أي ربح ما لم يضمن. عشان كده بنشترط إن أي واحد لابد حتى يربح أن يكون الشيء الذي اشتراه دخل في ضمانه، ولا يكفي أن يبيع بمجرد التعاقد دون القبض. واحد بيستورد بضاعة وهو قاعد في المكتب بتاعه، البضاعة وصلت الميناء، بيروح جاي يبيعها وهو قاعد من غير ما يستلمها، ومن البائع الأول أو إلى البائع إلى المشتري الثالث مباشرة. وزيها اللي بيقول أنا هشتري لك الجهاز الفلاني بالتقسيط، أنا هشتريه نقدا وأبيعه لك بالتقسيط، روح خده من المحل الفلاني اللي أنت عايزه وانا هروح ادفع للراجل، او تعالى احنا نروح مع بعض ادفع له انا التمن وانت خد الجهاز وامشي. ها ليه الكلام ده؟ لانه لم يضمنه، ما قبضوش عشان يبقى في ضمانه، لازم يتحمل عشان يربح، لازم يتحمل المخاطره بان البتاعه دي لو اتكسرت لو وقعت لو ضاعت يبقى هي ايه، هو في ضمانه بالقبض. ما هي شبه دي، لا بتاعته، في فرق بين انها بتاعته من ساعة ما تعاقد وبين انها دخلت في ضمانه حين يقبضها. مثال تاني، ناس بتوزع اراضي وشقق مثلا جهات حكومية، فيقولوا الواحد انت بس ولسه ما تقسمتش ولسه لم تسلم، يوم يديله مثلا في جهات بقى بتبقى عليها عاملين خصومات مثلا او مزايا معينه لطوائف معينه، يوم يقول له انت هتاخده والوصل ده انا هشتريه منك من غير ما ايه، ما يستلم، هو يبيع الوصل ده بمجرد ما ياخد ان هو بقى عنده وحده في المكان الفلاني او ارض في المكان الفلاني، يروح يبيع الوصل وهو قاعد وياخد فلوس على ذلك. بتحصل كتير زي انواع من مثلا سيارات للمعوقين، يروح جاي صاحب الراجل المعوق ده، الراجل يروح معاه ومن غير ما يشتري التاني، في الحقيقة هو الراجل اللي بيدفع الثمن مقدما او يديله فلوس ويقول له اكتب البتاع باسمه، ويبقى هنا ربح ولم يضمن لان السلعة لسه مش موجودة. في شركات كتيرة بتنتج بضائع زي السيارات او الاسمنت او غيره، بيدي حجز، فبيدي كوبونات او ايصالات بحجز سلعة معينة، واحد يروح يبيعها من قبل ما يستلمها، فكل ده داخل في ربح ما لم ايه، ما لم يضمن. ها هذا بيحصل كتير جدا طبعا، يعني دي نوع صورة فعلا كثيرا ما تقع. عن شف نهى عن شف ما لم يضمن، لابد ان هو يكون في وقع في ضمانه بالاستلام، اذا كان في شيء لسه غير مستلم غير مقبوض يبقى لا يجوز ان يربح فيه. جميل، لو هو انا بتكلم انا في صور معينه انه بيكون لسه ما مش في ضمانه الا لما يستلمها في المينا. لا بالظبط، نقول العربيه دي لو عملت حادثه هتبقى تبع مين؟ الموضوع بتاع البنوك اللي هي بيسموها بيوع المراوحات، بعضها بتسميها بنوك اسلاميه وبعضها بتسميها بنوك تانية، بيقول له روح المعرض الفلاني نقي العربيه اللي انت عايزها واحنا متفاهمين مع المعرض وهنسدد له الثمن، او او تعالى هنعمل لك الورق باسم البنك مثلا وبعدين نروح نستلم العربيه، والعربية لم تخرج من ضمان الايه البائع الاول، هتخرج مباشرة منه الى المشتري الثالث اللي هو الطرف الثالث، والوسيط اللي دفع الفلوس لم يضمن، وده امر لا يجوز. لابد انه يستلم السلعة ويخرج بيها وينقلها حتى تكون في ضمانه، فعند ذلك لو وقع عليها طوبة في الساعة دي، لو حصلت ولعت او حريقة او كده، يبقى من ضمانه، يبقى هنا يجوز. بشرط ايه بقى؟ ان البنك يسلمها له خلاص. لو باعها له ان البنك يروح يستلمها، يبعت مندوب يستلم، يبقى نعم. بعض البنوك بقى بتعمل اسهل من كده، بتسهل على نفسها الموظفين، يعمل العقد مكتوب على المرابحه، وان البنك اشترى السياره، وانه تمت معاينتها معاينه تامه وكل حاجه، ويخلص على الورق ان هو تمت بيع مرابحه، ان البنك اشتراها من فلان والبنك باعها ايه لفلان، وهو ما عملش حاجه خالص، يروح جاي يقول له اتفضل الفلوس اهي، روح بقى جيب انت الايه العربيه، ويصبح انت عطاله الفلوس اللي هي الثمن الفوري، يروح هو اللي مش هيحاسبهم حتى كمان، ده يديها له في ايده. يعني اتفقوا هم ان البضاعه دي السلعه دي جايب له عرض اسعار، ان العربيه دي ب 100,000 جنيه، ويقول له اتفقنا معاك ان انت هتسددهم 160,000، هنبيعها لك مرابحه تانية، يعني مش هتسددهم 160,000، هنبيعها لك ب 160,000. وبعدين يخلص الورق ان البنك اشترى من الاولاني ب 100 وباع للتاني ب 160، وخلص الورق على كده واتفق معاه على الايصالات اللي هتتسدد ازاي، يروح يقول له اتفضل ال 100,000 هم، روح اشتري العربيه. لا كده هو ده الربا بعينه. موضوع شركات كتيره بتعمل اسكان لموظفيها، تقول له روح احنا هنديك فلوس تشتري بيها ايه سكن، فالراجل يروح برضو يعمل نفس الامر، ومن غير ما يستلم ياخد فلوس من الشركه، من غير ما يستلم، من غير ما يكون يبقى في يعني يكون الوسيط ده، لابد ان هو هيسدد خصومه المرتب، هيدوا له الفلوس وخصومه المرتب بفائده، علشان تصح لازم الشركه تروح تستلم العين وبعدين ايه تبيعها له بالتقسيط. ما ينفعش نقول هنديك انت الفلوس روح اشتري اللي انت عايزه، وهنخصم من مرتبك ال 50,000 جنيه دول هنخصمهم 60,000. ما ينفعش. ويتعاون الانسان على بيع ربوي. قال وعن بيع وسلف، ده بيع وسلف بقى اللي هو بتاع الوكاله، اللي هو يقول له اقرضني 10 على ان ابيعك هذه، ماشي كده؟ اه. فيقول له طيب انا هديك سلف 100 جنيه او 1,000 جنيه على ان تبيعني محصول هذا الايه هذا الحقل، او ناتج هذه الحديقة، ثمر هذه الحديقة هتبيعه لي، وانا هشتري منك بسعرها ساعتها، بس شرطه ان هو لازم يديله فلوس، ولو ما ادالوش الفلوس مش هيبيع له، فده سلف وايه وبيع. ده في الحقيقة لو هو بيحطها في صندوق كأمانة عنده غير مضمونة الا بالتقصير، يبقى صحيح. لكن ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان هو بيديله التمن يحطه في جيبه، واخد لغاية ما يسدد التمن كاملا، والسلعة لم تدخل في ضماني وهو حاجزها عنده، وبالتالي فيبقى كالئ بكالئ، دين بدين. السلعة موجودة عنده ليه ما ادهلوش؟ يبقى البيع تم ولا ما تمش؟ لا هو كده ما تمش. اه يبقى هو واخد الفلوس منه دي كسلف، كانه بيسلفه الفلوس وبيبيعها له السلعه، لانه لابد زي ما قلت لك ما ينفعش الا انه يكون امانه عنده، ودي ما بتحصلش. انه بياخد الفلوس يحطها في جيبه ضمن فلوسه، ولما تخلص يبقى تعالى خدها كده، كانه سلفه الفلوس دي، لان الفلوس دي ما زالت عباره عن ايه؟ ما تمش البيع، مش كده؟ والبيع ما تمش، ما الفلوس دي راحت في جيب الراجل، يبقى ايه صفاتها؟ قرض، سلف، ماشي كده؟ وبعدين بشرط انه يبيعها له. روى ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك سبق الكلام عليه، اسناده حسن. نستكمل الكلام عليه المره القادمه ان شاء الله. بيع لا لازم دي منفصلة عن دي. لما يتمم البيع الأول يبقى ماشي. لا ماشي بيع عربية بعربية ماشي صح كده. انهون دي الاثنين مع بعض يعني خلاص ماشي ما دام هيبيع الاثنين مع بعض بقت صفقه. بقول قلت ان السلم في الدور والعقار لا يجوز، ان هذا ممكن ان يدخل في عقود الاستصناع، فمستورة المحرمه ان الشقه غير موجوده فلا يجوز. نعم عقود الاستصناع هو سلم ناقص الشروط والشقه غير موجوده معدومه وليست عنده فلا يجوز ان تباع حتى توجد. ما وجه المنع في صورة هذا البائع الذي ذكرته؟ انني اقول للبائع بيعني هذا الشيء الذي عندك وانا ابيعك هذا الشيء الذي عندي ونحن متفقان على هذا، اللي هو سورة النهي الرسول نهى عن بيع ثاني في بيع، فلازم ده ينتهي ده. يا اما تقول له انا بعتك الكتاب ده بالكتابين دول وعشرة ساخ مثلا، يبقى لازم الصيغة ما تبقاش دي بعشرة وصد دي بخمستاشر. شرط الترابيزه اللي بيعملها النجار انه يستلم راس المال كله في المجلس عشان ما يبقاش دين بدين، وانه يكون محدد الاوصاف. لا ما هستلم في الدور والعقار ما ينفعش ان دي موصوف، لكن دي لا تصح موصوفه حتى تعين. الشقق والعقارات لا تصح موصوفه في الذمه، لا تثبت في الذمه، لانها لابد ان توجد في مكان معين في العالم لا يتكرر، بخلاف الترابيزه والكوبايه والقلم وكيلو كيله القمح دي عامه الوجود. لا يصح ان توصف، يصح ان تتعلق بالذمه، يصح ان تقرض. حتى لو كان مش هتخش. قلت لك انا اللي ينفع في الحاله دي انه يشتري جزء من الارض ويبنيها له بفلوسه. نعم. اشتريت جهاز كمبيوتر معي مندوب من الشركة، نحن نستلم الجهاز، انا دفعت الفلوس للشركة واستلمته من السنترال، ومعي مندوب من الشركة وهو الذي يستلم باسم الشركة ثم اخذه انا وانصرف، يبقى انت الشركة الوسيطة دي ما ضمنتش، ده بيمضي فقط، لازم يستلمه ويدخل في ضمان الشركة، ولو وقع من المندوب اثناء ما هو بيسلمه لك يبقى من ضمانه، يجيب لك واحد تاني. وبعدين ده انت اللي دفعت الفلوس للشركه اللي بتبيع، انت اللي دفعت الفلوس ابتداء ما دفعتوش للوسيط، ده دليل ان انت او ايا ما كان يعني ان هي بهذه الطريقه لا دخلت في ربح من لم يضمن. مؤجر محل من شخص ما لفتره محدوده، هل لي انا ان اؤجر هذا المحل في فترة اقل مما اجرته انا؟ نعم يشترط ملك اذن الملك الاصلي، شرعا لا يشترط طالما في نفس المنفعة او نفس المضرة على العين، بنفس درجة المضرة على العين، بخلاف ما لو كان هيزيد في المضرة يبقى لازم يستأذنه. يعني انت مأجرها مكتبة ما تجيبش حداد يشتغل او ميكانيكي، لكن تجيب واحد بتاع ورد مثلا، او مثلا بواحد في نفس القريب من نفس الضرر ماشي. فهنا هل هو قانونا لازم يشترط عندهم، لكن هذه الاجاره من البطن صحيحه شرعا لانك ملكت المنفعه خلال هذه المده، فمن حقك ان تبيع ما ملكته. الاخوه اللي بيكتبوا بخطوط في ورق مش نافع الاجابه، هذا مرهق جدا، خط صغير والورقه بتشف والاجابه متلخبطه، مش هنجاوب على الاسئله دي. ايه دي؟ صح انت ايه؟ لا تذكره القطر انت اتعاقدت، بيقولوا لك ما تعاقدتش من هنا لمسافه كامله، انت تعاقدت كشخص من هنا لحد العصفره، فانت هم وفوا لك بالمكان ونقلوك، واخد بالك انت؟ ما تجيبش واحد بقى تاني تديله وتقول من عصفرة لابو قير، انت تعاقدت معاهم. بالنسبة لعملية التجارة، هل الكسب يكون حسب العرف أم للسلعة ربح معين؟ حسب العرف، مفيش تحديد نسبة معينة. لو أنا شاري حاجة بخمسة ساغ وبقت في السوق بمية جنيه، من حقي أبيعها بمية جنيه لما نخلص دول. أحيانا يكون ربح السلعة أكثر من ثمنها الحقيقي، نعم وممكن يكون. هل يجزئ في صلة الإنسان لعمه إذا كانت بين أبيه وعمه قطيعة رحم أن يتصل به تليفونيا مرة كل 3 4 شهور ليسأل عنه؟ نرجو أن يكون شيء من الصلة، لكنها برضو كل 3 4 شهور هذه كتير أوي يعني. هل عقيدة الجبرية والمعتزلة القدرية مخرجة من ملة الإسلام؟ هذه العقائد كما ذكرنا في شرح أحاديث الخوارج في شرح صحيح مسلم أن هذه العقائد في أصلها مخالفة للمقطوع به، ولكن لا يكفر المعين، يعني هي في الأصل تخرج من الملة، ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. وقفه. عملت الحمد لله في شركة تعمل مواقع الإنترنت، مبرمج أعمل برنامج الموقع، والموقع الذي أعمل فيه موقع المدينة الإسكندرية، سينشر فيه أخبار وأحداث يومية وأحوال جوية ومكتبات ومجلات وغير ونحو ذلك. هل يجوز أن أعمل برامج يتم من خلالها وضع هذه الأخبار؟ نعم، ينوون أن يضيفوا إليها بعد ذلك قسم للموسيقى وقسم نغمات المحمول، أنا لا أعملها. خلاص، جزاك الله خيرا، أنت أعمل في الحلال ودع الحرام. هل إذا عملت في محل الإلكترونيات وبعت قطع التلفزيون لعامة الناس؟ لا يجوز، لان التلفزيون ده من اعظم اسباب دمار المجتمع. بيقوا الواحد ملتزم بيتفرج على القنوات الاسلامية النظيفة، وإلا فهناك قنوات اسلامية مدمرة مسمى باسلامية ليست اسلامية، حسالة من مشايخ السوء، نسأل الله العافية. نعم، انا عن نفسي مش هجيب تلفزيون ان شاء الله ولا غيره ولا ما انا بقول، انا بتكلم على الجواز. يجوز ان واحد هو ملتزم بزيت خلاص. وصلة النت للملتزمين والمحترمين. هل يجوز للمخطوبة ان تتزين باحمر الشفاه وغيره مما يتزين به نساء الخاطب؟ احب الي الا تفعل، لكن لا احرم ذلك لحديث سبيعة الاسلمية. ايوه، تزينت للخطاب. للرؤية الاولى، للرؤية الاولى بس، للرؤية الاولى فقط. لا لا لا لا لا، ما فيش تكرار تاني خالص، ما فيش اصلا يبصلهاش تاني اصلا، هي النظرة الاولى، المرة الاولى التي يراها فيها اعجبته تمت، انصرف عنها انصرف، لا تتكرر النظر. لا، انت هي حرة، هي عايزة تتزين هي حرة، ما مش من عايمة، هي ما لكش انت عندها حاجة. يقول هل لو ان عالما ربانيا خالف اجماعا قديما يوصف بانه ضال؟ لا، في فرق كبير طبعا، اذا كان عالم رباني يوصف انه خطأ بين ان هذا القول باطل، ولكن لا يقال انه ايه ضال، في فرق كبير. ما تتخضوش لما نقول الكلام ده باطل، باطل دي يعني قول ده خلاف ايه غير سائغ، اما ان احنا نتعرض لعالم فنحن لم يسبق ذلك والحمد لله، ان شاء الله لا يحدث. باع تاجر قفطان رجالي وقال المشتري اعطيك قميص ولا قميش؟ ده قميش قماش بدل الثمن، هل هذا بقى ثاني في بيعة؟ يبقى لازم يكونوا الاثنين قصاد بعض، مش هيقول له بعتك انا ب10 على ان اشتري بهذه ال10 قماش، لا يقول له القفطان ده بقماش كده مقايضة ماشي، والمقايضة دي طالما ان الاصناف غير ربوية يبقى تجوز. واحنا بنقول القماش ربوي ولا مش ربوي؟ ليه؟ دي مطعوم ولا ايه؟ ولا نقد، مش كده؟ جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم. ها؟ لا ما انا عارف، ما نعمل لهم ايه؟ هم لازم يخشوا شركه حقيقيه، يشتركوا في الارض ويشتركوا في المباني. يعني من زون البركه كده بعد ما بعت، لا كده ما فيهاش حاجه، ده هو كده انت رضيت بتقسيط جزء من الثمن، بس ما تخليش النص جنيه يبقى جنيه. خلاص ماشي. شيخ بالنسبه للوكيل اللي بيجيب معدات مثلا من بره ولا حاجه، في وكيل اصلا بيدعوه اللي يجيب الحاجه ديت من الخارج، بس ان هو يسلمها للمشتري، وبياخد طبعا نسبه وتبقى ضمانته لغايه لما يسلمها. يسلم ويستلم ماشي. النسبه اللي بياخدها، ها؟ النسبه اللي هو بياخدها على مدار الكاش بيبقى ربح.